السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من شرح كتاب معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله. وما زال الحديث موصولا مع الأصل الخامس العلم، وتكلمنا في المرة الماضية عن فضل العلم وعن واجب هذا العلم، ويجب أن يتوفر في الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يصبر على طلب العلم، وأن لا يضيع لحظة إلا في أمر نافع من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. وتكلمنا أيضا عن أن العلم هو سبيل الوحدة والائتلاف، وإنما العلم الخشية، وما لا يسع الداعية جهله، والعلوم التي هي فرض كفاية، والنيات التي يستحضرها طالب العلم عند طلبه للعلم، وينبغي أن يتحلى بصفات الربانية. وتكلمنا أيضا عن مقاصد الشريعة وقواعدها، وتكلمنا عن بعض القواعد الأصولية وشرحناها، وتوقفنا عند قول المصنف حفظه الله التأصيل لفقه النوازل. التأصيل لفقه النوازل، بداية، ما هو فقه النوازل؟ ما معنى فقه النوازل؟ فقه النوازل هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة، معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة، هذا هو فقه النوازل. أحكام شرعية أو وقائع نريد، وهذه الوقائع مستجدة لم تكن معروفة من قبل، فنريد أن نعرف حكم الله تبارك وتعالى في هذه الوقائع المستجدة التي لم يكن لها وجود من قبل، استحدثت في هذا العصر، فهذا هو فقه النوازل. وهناك رسالة في 4 مجلدات لفضيلة الدكتور محمد الجيزاني اسمها فقه النوازل، وهذه رسالة نافعة وطيبة تتكلم عن النوازل المعاصرة. فمثلا من فقه النوازل، يسأل رجل مثلا عن حفظ الملكية عند بيع السيارات، في بيع التقسيط، حفظ الملكية، هذه نازلة لم تكن معروفة من قبل، ونريد أن نبين شيئا، وهو أنه ما من نازلة تحدث في هذا العصر، أو ما من مستجدة تحدث في هذا العصر إلا ولها حكم شرعي، لكن هذه النوازل تحتاج إلى العلماء الذين يسبحون في بحر العلم ليصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، فما من نازلة إلا ولها حكم شرعي. فطيب، هذه النازلة وهي نازلة حفظ الملكية، رجل يشتري سيارة على أقساط، ثم صاحب المعرض يأخذ عليه أوراق حفظ ملكية، لا يصح ولا يستطيع هذا الرجل الذي اشترى هذه السيارة أن يتصرف فيها ببيع، لا يستطيع أن يبيعها، أخذ عليه حفظ ملكية. طيب، هذه المسألة كيف ننزلها على الواقع الفقهي؟ على أي باب من أبواب الفقه ننزلها؟ هذا الرجل اشترى السيارة، اشتراها، طيب كيف يشتري السيارة ثم بعد ذلك صاحب المعرض يقول له عملت عليك حفظ ملكية، لا يجوز لك أن تتصرف في هذه السيارة؟ طيب، ملكتك، بعتك، أي ملكتك الشيء، فكيف أملكك الشيء ثم أنزع منك الملكية بعد ذلك؟ طيب، كيف نحل هذا الإشكال؟ وهل حفظ الملكية هل هو شرعي أم لا؟ قال العلماء: مسألة حفظ الملكية جائزة ولا شيء فيها، ونزلوها على مسألة رهن المبيع لحين السداد. رهن المبيع لحين السداد، فيجوز لمن باع شيئا، يجوز لمن باع شيئا، يجوز له أن يرهن هذا الشيء لحين السداد. هذا المبيع عندي حتى تسددني، مرهون عندي، يعني هو ملكك وأنت أصبحت مالكا له. إن زاد في سعره فهو لك، وإن نزل في سعره فهو لك، لكن هو محبوس، هو مرهون عندي لحين السداد. فهذا ما يحدث تماما في حفظ الملكية. فالرجل صاحب المعرض يمنعه من التصرف في هذا ليه؟ في هذا المبيع، عمل عليه حظر بيع. والصحيح لهذه التسمية أنها حظر بيع وليست حفظ ملكية، لأنه هذه السيارة فعلا نقلت ملكيتها لمن اشتراها، هي باسمه والمخالفات تأتي عليه وكل شيء، لكنه حظره من البيع. فتنزيل هذه المسألة المستجدة وهذه النوازل نزلت على الواقع الفقهي، ويحبس المبيع لحين السداد، رهن المبيع لحين السداد. طيب قد يقول قائل: هذا الرجل رهن المبيع لحين السداد لكنه أعطاه السيارة، تبدو رهن المبيع، رهن المبيع لحين السداد، أي حبس المبيع لحين السداد. طيب كيف يرهن المبيع لحين السداد وهو أصلا خد السيارة ويستخدمها؟ أقول لك: نعم، هو رهن المبيع لحين السداد ثم أذن له بعد ذلك أن ينتفع من هذه السيارة، أن ينتفع من هذا المرهون، من هذا المبيع. فمقصود الكلام أنه ما من نازلة عصرية إلا ولها واقع، إلا وهي لها حل في الشرع، لكنها تحتاج إلى العلماء الذين يبحثون عن الأدلة وينزلون هذه الوقائع المستجدة على الأحكام الفقهية. فهو يقول: التأصيل لفقه النوازل، فقه النوازل هو معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة، يتعين على الدعاة الفقهاء وعلى الفقهاء الدعاة الحرص على التأصيل الشرعي لفقه النوازل، لينتفع به أو لينتفع به في أبواب الفقه عامة وفي مسائل السياسة الشرعية خاصة، وتكوين وبناء الملكة الأصولية التي تهيئ للتعامل مع المسائل المستحدثة واستنباط أحكامها الشرعية. وقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل مصروفة، ومن ذلك قول شيخ الإسلام في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. أيضا من الأمور التي يهتم بها الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مهتما بدراسة السنن، بدراسة السنن الإلهية في التغيير. فيجب أن يكون في سلم أولويات طالب العلم دراسة سنن الله في المجتمعات والتغيير، وأسباب التمكين والاستخلاف، وأسباب الضعف والهلاك، وسنن الاستبدال، ودراسة واقع الأمة وجوانب الضعف والقوة. وعلى الكبار أن يوجهوا ناشئة الدعوة وطلب العلم إلى حمل هم الإسلام وقضايا المسلمين. فينبغي على الداعية أن يكون مهتما بهذه القضايا، أسباب التمكين والاستخلاف ودراسة واقع الأمة، وأن يكون على قدر كبير من معايشة الواقع ومن معايشة واقع الأمة، لا يعيش في برج عاجي، لا يعرف شيئا عن واقع الناس، بل يكون الداعية الناجح الذي يعيش مشكلات الناس ويعيش أحداث الناس وواقع الناس، وينزل الحلول لهذه الوقائع ولهذه المشكلات، ويحمل هم الإسلام وقضايا المسلمين. أيضا من الأمور الهامة لطالب العلم هو اعتماد أصل التلقي بالمشافهة ما أمكن سبيل. ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على طلب العلم مشافهة من العالم، من الشيخ، من الداعية، لأن الذي يدخل في العلم وحده يخرج وحده، الذي يدخل في العلم وحده يخرج وحده. ولا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي. الذي تعلم العلم من الكتب ولم يكن له مدرس ولم يكن له شيخ، ولا تأخذ العلم أيضا، لا تأخذ القرآن من مصحفي. الذي أخذ القرآن وتعلم القرآن من نفسه ولم يكن على يد شيخ متقن، لا تأخذ من هؤلاء، لأن أخطاءهم أكثر، لأن أخطاءهم أكثر من صوابهم. ويحكى في ذلك أمور كثيرة في مسألة التصحيفات، هذه مشهورة في كتب العلم. فمثلا رجل يدخل على زوجته في يوم فرحه في شوال، فيقولون له لماذا تلبس الشوال؟ يقول هذه السنة. طب لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في شوال. وهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في شوال فقرأها شوال. رجل آخر دخل المسجد بسكينة وفار، دخل بسكينة وفار، مع سكينة وفار. طب ليه؟ هل ده السنة؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد دخل بسكينة وفار، بسكينة ووقار، ويدخل بسكينة وفار. أيضا إمام القراء من السبعة حمزة الزيات، لماذا سمي الزيات؟ هل هو اسمه الزيات؟ لا، لأنه في بداية عمره قرأ قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لا ريب فيه، قرأها لا زيت فيه، فقال له أبوه قم فاطلب العلم على المشايخ. فلا بد من مشافهة العلم على يد العلماء. قال الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وطول زمان وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقيل أيضا: من لم يشافه عالما بأصوله، من لم يأخذ العلم مشافهة من عالم فيقينه في المشكلات ظنونه، من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. فاعتماد أصل التلقي بالمشافهة ما أمكن سبيل، إذ من دخل في العلم وحده خرج وحده. فيتأكد الحرص على الأخذ عن الأكابر، ثم اعتماد البدائل الأخرى عند التعذير كالإفادة من الدروس المسجلة. فمن لم يستطع ومن لم يقدر على الوصول إلى العالم، فأقل ما يفعل أنه يسمع الأشرطة، يدخل على الموقع الشيخ ويأتي بالأشرطة، وهذه أقل ما يفعله. فكالإفادة من الدروس المسجلة أو المصورة والمدارسة مع المتقدمين من الطلاب. فإذا لم يوجد، لم يستطع أن يصل إلى العالم الفلاني، فعليه أن يكون قريبا من طلابه، من طلاب هذا العالم، وأن يتعلم منهم. والمدارسة مع المتقدمين من الطلاب وأساليب التعلم عن بعد ونحو ذلك. الحرص على التدرج في سلم العلم. أيضا الطالب الناجح الذي يكون حريصا على التدرج في طلبه للعلم، فهو يبدأ بالأمور الصغار ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسائل الكبار، ولا يبدأ بالكبار، فغذاء الكبار سم الصغار، غذاء الكبار سم الصغار. فلو أن طفلا صغيرا رضيع جئت إليه بقطعة لحم ليأكلها، ماذا سيفعل؟ قد تقتله، هذه قطعة اللحم قد تأكله. فغذاء الكبار سم الصغار. قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني: الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. الرباني، العالم الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. نجد أن حتى في تصنيف الكتب ينبغي عندك الإمام ابن المنذر رحمه الله لما صنف في الفقه جعل الفقه درجات وعلى منازل فيها درجات. فمثلا في كتاب الإجماع فيما أجمع العلماء عليه، الإجماع لابن المنذر، ثم المرحلة التي بعدها وهو كتاب الإقناع، ثم المرحلة التي بعدها كتاب الإشراف على مسائل الخلاف في 10 مجلدات، ثم المرحلة التي بعدها كتاب الأوسط. كل ذلك فيه في الفقه، الإجماع، الإقناع، الإشراف 10 مجلدات على مسائل الخلاف، الأوسط هذا 15 مجلد، ثم بعد ذلك المرحلة النهائية وهي المبسوط الذي تكلم عنه كثيرا في الأوسط، قال: وقد أخذنا هذا من الكتاب الذي توسعنا فيه وبينا في هذه المسائل بالتفصيل، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الكتاب مفقود، وهو كتاب المبسوط. كتاب الأوسط مطبوع، كتاب الإقناع مطبوع، كتاب الإشراف مطبوع، دار ابن الجوزي 10 مجلدات، كتاب الأوسط 15 مجلد ومطبوع، لكن كتاب المفقود وهو كتاب المبسوط. فنجد أنه جعل الفقه على مراحل ودرجات، وهكذا ينبغي على طالب العلم في طلبه للعلم أن يبدأ بالكتب التي تعنى بداية بذكر الحكم ودليله، مثلا كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي، كتاب الفقه الميسر، كتاب بداية المتفقه، هذه الكتب التي تعنى بذكر الحكم ودليل، يبدأ بذلك، ثم بعد ذلك يتوسع قليلا، يأتي مثلا بكتاب منار السبيل، ثم بعد ذلك السلسبيل، فالسلسبيل يذكر الخلاف مع ذكر الأدلة، ثم بعد ذلك بعد السلسبيل يدخل مثلا على زاد المستقنع، ثم بعد ذلك يدخل في كتب الخلاف ككتاب المغني، كتاب المغني لابن قدامة، أو كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله جميعا. يقول: وقد كان السلف يعلمون ويربون بصغار العلم قبل كباره، ويحرصون على الترقي في العلوم الشرعية كافة بقدر من التوازن بينها، وتأسيس برنامج عملي في طلب العلم يعنى بالأصول والكليات قبل الفروع والجزئيات، ويهتم بعلوم الغايات، فلا بد من اهتمام بعلوم الغايات، وهذه كعلم التوحيد وعلم الحديث وعلم الفقه لا بد، وعلم القرآن لا بد من هذه الاهتمام بهذه العلوم، ولا يغفل علوم الوسائل والآلات. أيضا طالب العلم حريص أيضا على علوم الآلات، لأن هذه العلوم لا بد لها ولها أهمية عظيمة لطالب العلم. علوم الآلات كعلم المصطلح، علم أصول الفقه، علم النحو، علم الصرف، علم العروض، البلاغة، هذه العلوم علوم الآلات لا بد منها، لا بد أن يكون دارسا قدرا كافيا من هذه العلوم، وخاصة علم النحو. ينبغي على طالب العلم في بداية طلبه للعلم وقبل الصعود إلى المنابر أن يكون دارسا لكتاب أو كتابين أو 3 من كتب النحو. لماذا؟ حتى يستقيم لسانه عند التحدث، حتى يستقيم لسانه عند الخطابة. قال شعبة رحمة الله عليه: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له، الذي يلبس البرنس لكن لا رأس له، لا غطاء له، عريان، كمثل البرنس لا رأس له. وقال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. واسمع إلى هذه الأبيات الجميلة لإسحاق بن خلف وهو يذكر أهمية تعلم النحو، يقول: النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، لحن الشريف يحطه عن قدره، فتراه يسقط من لحاض الأعين، وترى الدنيء إذا تكلم معربا حاز النهاية باللسان المعلن. والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل ضد من طعامك يحسن، ما ورث الآباء فيما ورثوا أبناءهم مثل العلوم فأتقني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقول في نهاية الأبيات: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. عقب ابن عبد البر على هذا البيت الأخير فقال: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديون. ولا شك أن أجل العلوم التي تقيم الدين كعلم التوحيد وعلم الفقه وهذه العلوم، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديون. يقول: ولا يغفل علوم الوسائل والآلات، ويبدأ بالتقليد وينتهي بالاجتهاد والإبداع، ويمر برتبة الاتباع. أيضا هو يبدأ بداية، طالب العلم يبدأ بالتقليد، للتقليد لعالم يرى فيه أنه ورع وأنه عنده علم كبير فيقلد هذا العالم، فهو في بداية طلبه يقلد. والتقليد هو أخذ الحكم بغير معرفة الدليل، رجل المقلد الذي يأخذ الحكم بغير معرفة الدليل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاتباع، وهو أخذ الحكم مع معرفة الإيه؟ مع معرفة الدليل، قبول قول الغير مع معرفة الدليل. ما الحكم في المسألة؟ حرام. طيب ما الدليل على ذلك؟ فهو يتبع الدليل. فالأول التقليد، الثاني الاتباع، الثالث الاجتهاد. والاجتهاد هي المرحلة النهائية، والاجتهاد هو بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. الاجتهاد بذل العالم المؤهل الذي حصل آلات الاجتهاد، بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. فهو يقول: يبدأ بالتقليد وينتهي بالاجتهاد والإبداع، وهو بين ذلك يمر في مرحلة يمر بمرتبة الاتباع. يقول: ضبط مرجعية الكتب والعلماء، ضبط مرجعية الكتب والعلماء. هكذا ينبغي أيضا على الإنسان عندما يشتري كتابا أو أن يدرس كتابا، ينبغي عليه أن يأخذ عن الأئمة المشهور لهم بالإمامة في الدين وبالورع والصلاح والعلم، لا يشتري أي كتابا ولا يدرس في أي كتاب، هذا خطأ، بل يدرس في كتب المتقدمين أو في كتب الناس المتأخرين لكن المشهود لهم بالعلم والإمامة. فتلقي يجب أن يكون عن الكتب الصحيحة في مناهجها، الصافية في مواردها، المعتمدة على الكتاب والسنة في مجملها، الموافقة لأهل السنة في عقائدها، مما ألفه المتقدمون من الأئمة المعتبرين المشهود لهم بالإمامة والفقه في الدين والورع والتقوى لرب العالمين، وكذا ما كان على سننهم من كتب المعاصرين التي عنيت بالتأصيل وأحسنت في الفهم والتأويل، وتتأكد العناية بالمختصرات حفظا وضبطا، ثم بالشروح استيعابا وفهما، ثم بالمطولات سردا وجردا. هذه أيضا مهمة، إنسان في البداية يحفظ المختصرات المتون، ثم بعد ذلك يعتني بشرح هذه المتون، ما هي الكتب التي عنيت بشرح هذه المتون، ثم بعد ذلك الجرد للكتب. مثلا يجرد كتاب نيل الأوطار، سبل السلام، المحلى، المغني، يجرد هذه الكتب الإنسان. سبحان الله، قد تكون مسألة بسبب أن الإنسان يعني لا يجرد الكتب ولا ينظر في الكتب، قد تكون المسألة بجواره في الكتاب اللي فريحه على الرخ، والمسألة مبحوثة ومنتهية وخلصانة، وهو عمال يلف وتعبان. ليه؟ لأنه ما بصش في الكتاب، حتى ما بصش في فهرس هذا الكتاب. فلذلك تجد أن المسألة ممكن تكون قدامه وفريحه، لكن بسبب غفلته عن جرد الكتب وعن النظرة العامة في الكتب قد يتغيب عنه هذه المسألة وهي مبحوثة وهي منتهية. ذلك يقول: ويتأكد العناية بالمختصرات حفظا وضبطا، ثم بالشروح استيعابا وفهما، ثم بالمطولات سردا وجردا. أيضا التقويم والتوثيق، يقصد بهما الاهتمام بمتابعة التقويم العلمي للمتعلم، الامتحانات والتقويمات. طيب درست هذا الكتاب، بيبقى فيه اختبار، لأن هذا الاختبار يجعل الإنسان يذاكر ثم يحفظ هذا الكتاب لأجل الاختبار. فهذه الاختبارات مهمة في تثبيت العلم، يقصد بها الاهتمام بمتابعة التقويم العلمي للمتعلم بالاختبار والتوثيق والتوجيه إلى الابتكار للتكرار. أيضا الالتفاف حول علماء الآخرة، الالتفاف حول علماء الآخرة. بداية من تعلم توقير العلماء، بداية من تعلم توقير العلماء المتبعين والتأدب معهم ورعاية حقوقهم بالغيب والشهادة والتواصي معهم بالحق والتواصي معهم بالصبر، وانتهاء بتفويض أمر الملمات والقضايا المهمات إليهم والوقوف وراءهم والصدور عن فتاويهم وجمع القلوب عليهم. أيضا لابد من رعاية حقوق العلماء ورعاية حرمة العلماء، فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتهكيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسب ابتلاه الله قبل موته بمرض القلب. فينبغي على الإنسان ألا يتتبع عثرات العلماء، فما من إنسان إلا وعنده زلة وعنده عثرة وعنده خطأ، لكن ينبغي على الإنسان ألا يكون متتبعا للعثرات والزلات، كهذا الإنسان الذي يقع دائما على الجرح كالذباب الذي لا يقع دائما إلا على الجرح. فلا تتتبع العثرات، لماذا تتتبع عثراتي؟ أقول لك أيها الأخ الحبيب، لماذا تفرح بسقطاتي وتتبع عثراتي وتعد علي ألفاظي وتحسب علي أنفاسي؟ أنسيت أنني بشر أصيب وأخطئ وأعدل وأجور، وأن لي نفسا تغضب وترضى، فكن عونا لي عليها وأقل علي لا أبلك. أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة، أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة أو تلك الخطبة وأنكرت عليك ذلك المنكر، أتذكر جيدا ذلك الموقف يوم أن نصحتك تلك النصيحة، فكنت أبحث عن الكلمات الرقيقة وعن العبارات اللطيفة، فتعبت أيما تعب حرصا على مشاعرك وتقديرا لنفسيتك وتحريا لأداب النصيحة. فماذا كانت النتيجة؟ قبلت ذلك على مضض وأخذت تكيد لي وترصد حركاتي وتعد علي ألفاظي وتفرح بسقطاتي، وربما فرحت الأذن بما تسمع في غيبتي. وإخوان عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. فلماذا تتبع عثرات الآخرين؟ التمس العذر لأخيك قدر الإمكان، التمس الأعذار للعلماء قدر الإمكان، فإن لم تعلم له عذرا فقل في نفسك لعل له عذرا أنا لا أعلمه، قل في نفسك لعل له عذرا أنا لا أعلمه. واجعل هذا الحديث شعارا لك، اجعله أمام عينيك، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فلم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو ماء مطهر. كذلك في تعاملك مع إخوانك، إذا كان عنده حسنات كثيرة ألا تشفع هذه الحسنات لهذه الأخطاء القليلة؟ ألا تشفع هذه الحسنات لهذه الأخطاء القليلة؟ فيا طالب العلم كن أحزم من قرلة، كن أحزم من قرلة. قرلة طائر مائي، قرلة طائر مالي لا ذو حزم، لا يرى إلا حذرا، وجه أو عين في الماء وعين في السماء، عين في الماء طمعا وعين في السماء حذرا، كن أحزم من قرلا، إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى، إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى. الالتفاف حول علماء الآخرة والحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عقيدة وقربة، يأمرون بالخير فلا يفعلون، وينهون عن المنكر فينتهكون، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: دعاة جلسوا على أبواب الجنة، دعاة جلسوا على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم. أفعالهم تدل على النار، أما أقوالهم فتدل، أقوالهم تدل على الجنة. قال: يأمرون بالخير فلا يفعلون، وينهون عن المنكر فينتهكون، ويعظون فلا يتعظون، يحرفون الكلمة عن مواضعه تارة ويكتمون الحق أخرى، ويلبسون الحق بالباطل ثالثة ويقولون الباطل رابعة. يقول ورضي الله عن من قال: لا يكون الرجل، لا يكون الرجل عالما، لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحتقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثناء. هذه أيضا مقولة في غاية أهمية. لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، لا يحسد من هو أعلم منه، ولا يحتقر من هو دونه، لا يحتقر من هو أقل منه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا، إنما يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى، ولا يحتقر من هو دونه. لماذا؟ لأنه رجل متواضع، يتواضع عند سماع النصيحة. إن الشيطان يدعو الإنسان، إن الشيطان يدعو الإنسان إلى رد النصيحة، وإلى سوء الظن بالناصح، وإلى سوء الظن بالناصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. فهو لا يقبل الحق من هذا الرجل، الرجل المتواضع، الداعية المتواضع، الذي يقبل الحق من أي إنسان، الذي يقبل الحق من أي إنسان صغر أم كبر، طالما أنه قال الحق. يقول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو من أجهل الناس. يقول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو من أجهل الناس. وقال أحمد: قال لنا الشافعي يوما: أنتم أعلم منا بالحديث. من القائل؟ الشافعي يقول لمن؟ لأحمد، لتلميذه. فالشافعي هو شيخ أحمد رحمة الله عليه، فيقول الأستاذ لتلميذه: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به، فإذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به. وقال معاذ ابن سعيد: كنا عند عطاء ابن أبي رباح. يقول سعيد، معاذ ابن سعيد: كنا عند عطاء ابن أبي رباح يوما، فقام رجل يتكلم، فاعترض عليه رجل، قال: نحن نعلم هذا الكلام، احنا عارفين الكلام ده. فتعجب عطاء ابن أبي رباح وقال: ما هذه الأخلاق، سبحان الله، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا عالم به قبل أن يولد، فأريه أنني أول مرة أسمعه، أول مرة أسمعه، وهو يعلم هذا الحديث ويعلم بهذا الحكم قبل أن يولد هذا المتكلم، لكنه من إصغائه له ومن سماعه لهذا المتكلم يريه كأنه أول مرة يسمع هذا الحديث. لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. أيضا التخلي عن الآفات، التخلي عن الآفات، آفات القلوب، التخلي عن الأمراض، أمراض القلوب وغيرها، والتنبيه على خطورة السلبيات والمزالق في طريق طالب العلم كالكبر والتوقر قبل أوانه، والعزلة عن واقع الأمة والانفراد والتعصب للرأي أو المذهب، والذراء المخالف والسطحية والولع بالغرائب. الولع بالغرائب هذه آفة توجد عند بعض طلبة العلم، يدرس مسألة أو عنده ولع بالغرائب بالأمور الغريبة، دائما يأتي بالغرائب. أو واحد آخر دائما إذا درس مسألة وتبحث فيها وتبحر فيها وفعل عمل فيها بحثا، كلما يجلس في مجلس يذكر هذه المسألة ليري الجالسين أنه عنده علم كبير وعنده بحث طويل. وهذا أيضا من الأخطاء ومن قلة الإخلاص. والولع بالغرائب والتعالم، يرى يريد أن يري الناس أنه عالم، والجدال المذموم والرياء وقوادح الإخلاص، والتصدر قبل التأهل. هذه أيضا بلية ابتلينا بها في هذه الأيام، وهي التصدر قبل التأهل سواء في الحديث أو في التأليف. وأكثر أو أهم باب في ذلك التصدر قبل التأهل في باب التأليف. كثير من طلبة العلم هو بعد صغير في طلب العلم، منذ سنوات قليلة بدأ في طلب العلم، يريد أن يجمع رسالة وجمع وترتيب ويكتب عليها المؤلف ويكتب لك في المقدمة، وهذا ما تيسر لنا ولكثرة الانشغالات ولكثرة أمور الدنيا والانشغال. طب أنت لما أنت منشغل كده وما أنتش فاضي، طب ما تريحنا وخلاص. إيه في إيه يعني؟ التأهل، التصدر قبل التأليف، والتنمر بالعلم. يقول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. فالإنسان لا يتعجل، بل ينبغي على طالب العلم ألا يؤلف قبل سن الأربعين، ألا يؤلف قبل سن الأربعين. سن الأربعين هو سن بقى النضج، في البداية يطلب ويحصل، ثم بعد ذلك بعد الأربعين يبدأ بالتأليف. والتأليف ليس جم، ليس الصلز ولا كوبي وبست. تأليف، تنظر المكتبة الإسلامية ماذا تحتاج؟ المكتبة الإسلامية محتاجة إيه؟ ما هو البحث؟ ما هو الكتاب الذي لم يحقق من قبل وهو في حاجة إلى تحقيق فيحقق هذا الكتاب؟ يأتي بمسألة لم تبحث فيبحثها، يأتي بموضوع لم يتكلم فيه أحد فيبحثه، مستجدة عصرية. المهم يأتي بشيء يفيد المكتبة الإسلامية، ولا هي المسألة تحصيل حاصل وضخ للمكتبة الإسلامية. طريقة السلف التعليم، تعليم الناس عن طريق المساجد وشرح الكتب والاهتمام بشرح مؤلفات وبكتب العلماء وتربية طلبة العلم على ذلك وتعليمهم ذلك. المهم عند التأليف يأتي بمسألة جديدة، بتحقيق جديد، ببحث جديد، وليست المسألة تحصيل حاصل وفقط. قال بعض الشعراء: تصدر للتدريس كل مهوس، جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا منه ذالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وقيل: لا تكن أبا شبر، لا تكن، لا تكن أبا شبر. قال العلماء: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، فكر بقى أنه بقى عالم وعارف كل حاجة، ليدخل قرأ له كتابين يظن أنه صار عالما. فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تبحر شوية تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث قال: لا أعلم شيئا، قال: لا أعلم شيئا. التصدر قبل التأهيل والاعتناء بالصورة والمظهر دون الحقيقة والجوهر. قد يهتم الإنسان بالمظاهر على حساب البواطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان لا يعنى، لا يكون همه الشاغل هو المظاهر وهي الصورة الخارجية والميل إلى التعسير وترك التيسير والحذر من فتنة النساء. فما يئس الشيطان من عبد إلا أتاه من قبل النساء. ألا ونقل الخطى إلى المحارم فإنها حارقة العلم ومبيدة الفهم. الأصل السادس التربية والتزكية. التربية والتزكية إن عملية نقل المعلومات الذهنية من حيز الإدراك الجامد إلى حيز التطبيق العملي الحي بصورة متدرجة ومتأنية ومتكاملة ومتوازنة ومستمرة وبطريقة عميقة جذرية مؤثرة هو ما تعنيه عبارة التربية والتزكية. التربية والتزكية، ما هي التربية؟ ما المراد بمعنى أو بهذا الأصل؟ أصل التربية، التربية هي تربية جيل على نمط الصحابة. تربية جيل على نمط الصحابة يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم في فهم الكتاب والسنة ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم. هذا باختصار معنى التربية، تربية جيل على شكل الصحابة على نمط الصحابة في الاعتقاد، يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم. ما هو نهجهم؟ فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وينتهجون نهجهم في فهم الكتاب والسنة ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم. فهي العمل على بناء الأفراد بالعقائد السلفية الصحيحة والمفاهيم الإسلامية النقية وتربية والتربية على الأخلاق الزكية والأعمال المرضية. هذه هي التربية بمفهومها الواسع الشامل، تحويل التنظير العملي إلى واقع، التنظير العلمي إلى واقع عملي، تحويل التنظير العلمي إلى واقع عملي. التربية والتزكية، تزكية هذه النفس بالطاعات والبعد عن المعاصي، قد أفلح من تزكى. إن الله تبارك وتعالى أقسم في كتابه الكريم أنه لا فلاح ولا نجاح لهذه النفس إلا بتزكيتها، ثم بين سبحانه وتعالى أنه من أهملها أي أهمل النفس أن ذلك موجب للخسران. قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها، وهو القسم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، قال قتادة زكاها بماذا؟ بالأعمال، بالطاعات، بالأعمال الصالحات. فالإنسان يزكي نفسه بالطاعات وتقرب بالعبادات إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وحسنه محقق جامع الأصول، المجاهد من جاهد نفسه، الذي يجاهد نفسه ويحاسب نفسه، المجاهد من جاهد نفسه. إنك لن تستطيع أن تحارب عدوك الخارجي ولن تنتصر على عدوك الخارجي حتى تنتصر أولا على ماذا؟ على عدوك الذي بين جنبيك، وهي نفسك التي بين جنبيك. قال وهو ما تعنيه عبارة التربية والتزكية، فهي في حقيقتها تقريب المدعو من رتبة الكمال البشري، فهي في حقيقتها تقريب المدعو من رتبة الكمال البشري بكل وسيلة مشروعة وعليه. فالتربية تصنع الأجيال، تربية جيل على نمط الصحابة تصنع الأجيال وتهيئ الأشبال ليرتقوا ذرى الكمال متسلحين بعقائد صحيحة، يعتقدون معتقد الصحابة، متسلحين بعقائد صحيحة وأعمال صالحة وأخلاق زاكية في الدنيا، كما تهيئهم لأنعم نعيم أهل الجنة في الآخرة قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، أيضا من الأمور التربية التي ينبغي على الإنسان أن يعتنى بها في مسائل التربية، هي مسألة التأدب، التأدب بآداب طلب العلم. موسى عليه السلام لما قال للخضر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: هل أتبعك، استأذنه أولا، استأذنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ونجد أن الفاضل تعلم ممن؟ من المفضول. فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، وهذا من تواضع العالم أن يسمع وأن يأخذ ممن هو دونه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا يطلب كل العلم ولا يطلب كل ما عنده، وإنما يطلب إيه؟ بعض ما عنده، مما من البعضية، على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال رويم البغدادي لابنه: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. انت لما بتيجي المرأة، لما تأتي لتعجن، تأتي بالعجين، بتجيب دي قده، بتجيب حل الدقيق، طيب، وبتجيب حل الملح، ملح يكفي منه القليل، لكن الدقيق استكثر منه، هذا هو الأصل، كثر منه. الأصل هو الدقيق وليس الملح، كذلك الأصل هو الأدب. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. قال: وإذا أطلقت كلمة الدعوة فإنها تشمل في طياتها البلاغة والتربية، وإذا اجتمعت مع التربية في سياق واحد كانت الدعوة حينئذ البلاغ والتعريف، وكانت التربية والبناء والتكوين. فالأولى في حق الغافلين فالأولى في حق الغافلين والجاهلين والمعرضين المصرين، والثانية في حق المستجيبين المقبلين. وأهمية التربية والحاجة إليها اعتمادا وتطبيقا وممارسة في الدعوة إلى الله تظهر في الجوانب الآتية: التربية مهمة الأنبياء، مهمة الأنبياء والعلماء والصالحين هي التربية، هي إنشاء جيل على نهج الأنبياء وعلى نهج الصحابة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، أيضا التربية عصمة من الفتن. التربية تعصم الإنسان من الفتن والوقوع في المعاصي وفي شبه الشبهات أو الشهوات. إذا كان الإنسان قد تربى هذه التربية الصحيحة بالكتاب والسنة واعتقاد الصحيح والأخلاق والمعاملات، إذا تربى تربية صحيحة فهي عصمة له من الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. والتربية أيضا هي سبيل التمكين، هي سبيل التمكين. لم ترى الأمة الإسلامية بحالة من الضعف كهذه الحالة اليوم، حين استبدلت شريعتها واستوردت مناهجها وسقطت في التبعية لأعدائها. والقيام بواجب التربية والتزكية للنفوس عامة، وهو في الحقيقة تهيئة للأمة المطالبة بتحقيق وتطبيق شرع الله في الأرض. وما أحسن مقولة من قال: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. وهذه مقولة عظيمة: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالصلاح قبل الإصلاح. الصلاح، إنسان يصلح نفسه أولا قبل الصلاح، قبل الإصلاح. الصلاح قبل الإصلاح. وإن العناية بالتربية لطائفة مخصوصة من الأمة يهيئ لها فئات فذة قادرة على البذل والعطاء، وتحقيق الآمال والمرابطة على الثغور العلمية والعملية، حماية للدين من كيد الكائدين وعبث العابثين. وأخيرا أختم بهذه العبارة التي قالها: اتساع نطاق العمل الدعوي. اتساع نطاق العمل الدعوي، فقوافل التربية تؤوب إلى الله تترى، وهي خليط متنافر من سلوكيات تربوية لا يجمع بينها إلا أنها بعيدة عن المنهج السوي، وقد انتقلت إلى الصف الإسلامي بكل ما تحمله من رواسب المسالك الماضية، وإن تصعيدها في مدارج العمل الإسلامي من غير تصفية وتربية جادة لا بد أن ينعكس بآثار وبيلة على العمل بأسره. هنا ينبه على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان عندما يدخل في طلب العلم أو يدخل في الالتزام، سبحان الله، تجد الإنسان منذ 10 سنوات أو 5 سنوات في الالتزام وفي طلب العلم، وما زال بعد في الأمور أو الرواسب الجاهلية ما زالت متأصلة فيه، الأمور الموروثة، الغلظة والشدة والأنانية وهذه الأمور الموروثة وهذه الأمور التي تعود عليها أيام الجاهلية وأيام المعاصي، أيضا ما لم يتخلص منها بعد، يدخل في الالتزام والطباع القديمة السيئة ما زال يمارسها، وهذا خطأ جليل، خطأ عظيم. الإنسان ينبغي عليه أن يغير من طباعه وأن يغير من نفسه. وهل يستطيع الإنسان أنه يغير من طباعه؟ نعم. العلماء يقولون الأخلاق تنقسم إلى قسمين، إلى أخلاق غريزية وإلى أخلاق مكتسبة. أخلاق غريزية مطبوعة في خلق الإنسان، في فطرة الإنسان، هو حليم بطبعه، هو رفيق بطبعه، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني الله على خصلة يحبها. فهذه طباع غريزية متأصلة فيه، فهناك طباع غريزية وهناك طباع مكتسبة، أخلاق مكتسبة يستطيع الإنسان أن يكتسبها. قد أفلح من تزكى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الخطيب البغدادي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم في التعلم والحلم. هذه الطباع تكتسب وتتعلمها، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. أعجبتك خصال امرئ، لماذا لا تفعل منه؟ إلا هيمنعك. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجبا يحجبك. أنت لما تأتي إلى المكرمات وإلى محاسن الأخلاق وإلى مكارم الأخلاق، في حاجة تعجبك؟ فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجبا يحجبك. وخير دليل على أن الأخلاق تكتسب هم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا أفظ الناس قلوبا وغلظة، كانوا أشد الناس غلظة وجفاء، فلما دخلوا في الإسلام أصبحوا أرق الناس قلوبا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قيل عنه قبل أن يدخل في الإسلام: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يعني شوف، مستبعدين حاجة زي ده كهذه. فلما أسلم عمر رضي الله عنه كان أرق الناس قلوبا، إذا سمع القرآن يبكي، إذا قرأ القرآن يبكي، حتى يسمع الناس نشيجه وبكاءه من خلف الصفوف. يدخل يوما على الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على الحصير، وقد أثرت حبال الحصير في ظهره صلى الله عليه وسلم، فيبكي عمر لأجل هذا الموقف، وقول: يا رسول الله، فلوس ملوك الفرس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فيقول أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ المهم أنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف يبكي، ترى أن أخلاقه قد تغيرت، فهذا دليل، خير دليل على أن الأخلاق قد تتغير والإنسان يكتسب الأخلاق الحسنة، لكن تحتاج إلى جد وإلى مصابرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.